الكاتب المشاري جاء الكاتب المشاري وهو من علماء الأزهر فجاء بتغيير فيه العجب العجاب وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الأسيان اليهود كتب مقالا من القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر فهو الثانيان نور الإسلام فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول السورة المحرمة وهذا مذهبان مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي اللون مجسمة هذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقع فيها فلما نذهب مالك وهو مخالف بلا شك لهذه الأحاديث هذا المذهب الذي يقول الصور مجسمة هي فقط محرمة فلما هذا المذهب ذلك الكاتب براية في نفسه ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى كثيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك فإنه نفق من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء ومن قول العلماء لأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا نفق من مجموع قولين المسألة الآتية فقط بناء على ذلك إذا نفق الفنان حتى يقول الفنان صمما فبكي يتفوق من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ وهو في هذه الحالة أو هذا الكلام يمثل إنسانا لا يعيش قد لا يمكن يعيش إنسان وفي حفرة تصل إلى دماغه قال لكن هذا عيب في السنة في التمثال من ناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس السنام فيظهر السنام من ناحية الفنية في أتم صورة وأجمل هيئة ولذلك يتخلص هذا الممثل المحتاج من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله فمثل هذا الرجل الأزهري هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن ثمن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحر رب لدخلتموه هذا احتيال مما أصيب به بعض علماء العصر الحاضر ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الكاتب وهم من جماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الاحاديث ولا فقهها يتورطون ببيانه وينطلقون في النحو والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيله التي تعلمها تلميذ بل شيخ ابليس هذا تحريفه ومن هذا النوع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.